يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رضيه قدوة للعالمين وحجة على الناس أجمعين على قوله تقاس الأقوال وعلى فعله توزن الأفعال وعلى حاله تصحح الأحوال. فهو المعصوم بأبي هو وأمي وهو الطيب أينما حل وارتحل وهو المبارك أينما كان. كلامه طيب وفعله طيب ونفسه طيب. فلا إله إلا الله يا فرحة من اقتدى به واتبع سنته وسار على منواله. ولا إله إلا الله كم خسر من ترك طريقه وظل عن شريعته وتعامى عن سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعنا في هذه الجلسة الإمام البخاري وهو ينقلنا إلى كتاب التفسير من صحيحه الكتاب العظيم الذي شق طريقه في الدنيا والذي أعلن قوته على مر العصور وأثبت جدارته بين كتب البشرية لأنه قصد به وجه الله أولا ثم هو كلام خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول قال الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم ساق بسنته إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أتى عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة فقال يا رسول الله إني أسألك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. قال وما هي؟ قال ما هي أول أشراط الساعة وما هو أول طعام أهل الجنة ولماذا يشبه الولد أمه أو أباه؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة العويصة المشكلة التي لا تعلم إلا بوحي من فوق سبع سماوات قال أخبرني بهن جبريل آنفا يعني قبل قليل. قال ابن سلام جبريل عدو اليهود من الملائكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب اللهم استعان. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما كيف يشبه الابن أمه أو أباه فإذا سبق ماء الرجل أشبه أباه أو نزع إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة نزع إلى أمه. قال عليه قال عبد الله بن سلام صدقت بأبي أنت وأمي والله ما يعلمها إلا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يبهتون أي أهل زور وأهل افتراء فاسألهم عني. فجعله عليه الصلاة والسلام وراه في مشربه وهي الغرفة الصغيرة. ثم جمع أحبار اليهود يتعاطسون إخوان القردة والخنازير أمامه عليه الصلاة والسلام. قال كيف ابن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وفقيهنا وابن فقيهنا وخيرنا وابن خيرنا. قال أفرأيت من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليه ابن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنخسوا وتناقفوا وقالوا شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وخبيثنا وابن خبيثنا. ساق الإمام البخاري هذا الحديث على هذه الآية لأنه يريد أن يفسر كل آية صح تفسيرها بسنده لأنه اشترط الصحة حتى في التفسير. قل من كان عدوا لجبريل فأتى بالشاهد من الحديث أن اليهود يعادون جبريل. فلما قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني بها آنفا قال ابن سلام ذلك عدو اليهود من الملائكة ولماذا عاد اليهود عليهم لعنة الله جبريل عليه السلام؟ عادوه قيل لثلاثة أسباب قالها أهل العلم. أول سبب أنه نقل الرسالة منهم إلى غيرهم فإنهم ظنوا أن عندهم فكا شرعيا على الرسالة ما تنزل إلا فيها، ويقولون لا يبعث إلا منا. فقالوا جبريل نقل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام من العرب، فاشتهرت رسالته العالمية، فافتضخت رؤوس اليهود لهذا الخبر، كيف ينقل الرسالة منا؟ ولذلك أكثر رسل العالم من اليهود، ومع ذلك قتلوا اليهود، قتلوا الرسل وكذبوا بالرسل وألحدوا في كتب الله، وقيل لأنه ينزل بالخس والتدمير. ولذلك سمعت بعض الخطباء العصريين قال جبريل قائد الفرقة 38 من فرق التدمير والإبادة، والله عز وجل إذا أراد أن يدمر أمة أرسل عليهم جبريل، وله 600 جناح، ولا يستعمل 599 جناح، ما يستعمل إلا جناح واحد. ولذلك لما أتى لقرى قوم لوط كانوا أربع قرى قيل فيها 400,000 وقيل 800,000، فأخذها من عروقها وجبالها وصخورها وتلالها حتى رفعها إلى الجو إلى السماء، حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم أنزلها على وجهها في الأرض، فهو ما استخدم إلا جناحا واحدا. فيغضبون يقول إنه يدمر، هو ليس مثل ميكائيل يأتي بالنبات وبالمطر وبالغيث في ثوابه وسكينة. والأمر الثالث قيل لأنه فضح مفترياته وأخبر بأباطينهم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسرارهم، فأخبره لما أتى بالقرآن قال هؤلاء ألحدوا في دين الله، هؤلاء دخلوا وغيروا كلام الله، هؤلاء قتلوا الأنبياء، هؤلاء اعتدوا في السبت، هؤلاء فعلوا وفعلوا. فقالوا فضحنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن نستمع إلى القرآن وإلى الحديث النبوي وهو يتحدث عن بني إسرائيل. والعجيب أن سورة البقرة يقف معها الناس في صلاة التراويح، وأنت تسمع كأن سورة البقرة كلها لبني إسرائيل. قال سيد قطب الظلاء لا بد من هذا النسف والإبادة والتدمير في أول القرآن لبني إسرائيل، لأنهم عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة جيران، ولأنهم أتوا بمفتريات في العالم، فلا بد أن يبدأ القرآن ليصف الساحة من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليكشف أباطيلهم وتهريجهم وخرافاتهم، ثم يأتي بعدها بالتحرير. قال أهل الفهم لا بد من التحلية بعد التخلية، فالتخلية أن يخلي الساحة ينظف الساحة، ثم يأتي بتحلية الشرائع والأديان. تحدث القرآن عنهم في أكثر مما مقطع وأكثر مما سورة حتى كاد القرآن يكون لهم، ولذلك ما تقرأ في سورة إلا وتفاجأ ولقد أرسلنا موسى. حتى ورد عن ابن تيمية شيخ الإسلام أنه قال رحم الله موسى عليه الصلاة والسلام كاد القرآن أن يكون له. لماذا؟ لأن الحرب معه ومع فرعون كانت في الجو وكانت في البر وكانت في البحر، العصا مع الثعابين كانت تقفز في الجو وكان في الميدان ينازله، وفي القصر وفي البحر، فاشتركت كل القوات، وهو أكبر صراع عالمي شهده التاريخ مع موسى وفرعون. الآن مكائدهم في القرآن كثيرة، نأخذ عيونها أو مجملها أو خطوطها العريضة لنكون على بصيرة. ومن أعظم ما يتبصر به المؤمن أن يعرف أهل الإلحاد وأهل الكيد وأهل الصهيونية العالمية، ولذلك يزداد إيمانه. والعجيب أنك إذا قرأت في كتب الإلحاد ازدادت ثقتك بالله، إذا كان عندك أصل أصيل من الإيمان وكان عندك فقه في الدين. فإن الله امتن على رسوله عليه الصلاة والسلام إذ قال له وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يقول نفسر لك الآيات حتى تكون على بصيرة. والذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، والذي لا يذوق الحق لا يعرف نعمة البر، والذي لا يطعم المر على لسانه لا يرى للحلاوة حلا ولا للعذوبة عذوبة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من أناس دخلوا في الدين ما عرفوا الجاهلية. فكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. لماذا؟ لأنهم عرفوا الجاهلية وعرفوا مرارة الجاهلية ومرارة الإلحاد والكفر، ثم ذاقوا حلاوة الإسلام. ولذلك ما كان علمهم إشغال للذهن وجدل كما هو علمنا الآن إلا من رحم الله، كان علمهم واقعي، يتعلمون الآية فينشرونها في ليلة واحدة في المدينة، يتعلمون الحديث فيعلمونه الناس جميعا. علي بن أبي طالب أبو الحسن يتعلم حديث الوضوء فيبقى في كل مكان يجمع الناس ويتوضأ ويقول هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ. هذه هي الشريعة. هل هناك ألغاز؟ هل هناك أسرار؟ هل هناك أشياء دسيسة وراء الكواليس؟ لا والله. يقول الأستاذ علي الطنطاوي في أول كتاب قصص من التاريخ: مبادئنا نعلنها يوم الجمعة من على المنبر. ما عندنا أسرار ولا أحاديث ولا ألغاز ولا دسائس. نحن المسلمين هي تدور حول لا إله إلا الله والصلاة والتيمم والوضوء والمسح على الخفين والغسل من الجنابة والحيض التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيرها فوالله ليس في جعبتنا ولا في شناطنا ولا في حقائبنا شيء. فعلي أتى بعد عثمان بعد عمر بعد أبي بكر يبينون للناس هذه الشريعة التي تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد علماء المسلمين: من ظن أن هناك سرا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه عامة الناس فقد ادعى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خان الرسالة وحاشا أن يخون. أما الرسالة التي أتى بها فهي في القرآن عليه الصلاة والسلام. اليهود لهم مستويات في القرآن نتعرض لها تعرضا وإن استدعى الشرح أن نشرح قبل أن نأتي إلى الحديث. أولا سبب الحديث: الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة وأمست مكة في ثوب حزن وأصبحت في حداد وبكى عليه الغار. لو أسعفه الدمع أضحى في مسير. والصحارى رافلات بالمنى فتلقاك بتصفيق مثير عجبا من قلبك الحب الكبير. انطلق عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة واستفاقت المدينة وكانت في جاهلية جهلاء على أذان بلال، كما يقول أبو ريشة الشاعر المعروف يقول: قال يا عمي في طريق الهجرة: يا عمي لا تدعني هنا وحدي، ما لي سواك من مصغاري. فتلقاه بالدموع وسارت بهم الخيل في شعاب التلال واستفاقت عن المدينة على صباح جديد ملء آذانها أذان بلال. فلما استفاقت نفضت تراب الشرك والوثنية واستقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام عالم وحذر من أحبار اليهود، وهو الذي قال الله فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم. من هو الشاهد؟ ابن سلام هذا عليه السلام ورضي الله عنه أكرم مثواه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. من هم الذي عرفوه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. مكتوب في التوراة بلونه ببشرته بطوله بقصره بماذا يتكلم به بما هي مواصفاته، مكتوب كلها في التوراة. حتى لون البشرة أحمر مشوب أبيض مشوب بحمرة، ربعة بين القصر، فد طويل، كل شيء مكتوب. فلما أتوا قارنوا بين النسخ، كما يقول ابن القيم، بين النسخة التي أتى بها موسى والتي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم فوجدوا الوصف واحد. فأتى الحسد فنظر في قلوبهم فقالوا: لا، ليس هذا بالوصف، كنا نظن أنه هو واكتشفنا الآن ليس به هو. وقبل كانوا يخطبون في المدينة ويقولون: سوف يقدم من أرض ذات جبال سود، يعني مكة، وسوف يأتي إلى أرض ذات نخيل، يعني المدينة، وفعله كذا، واسمه محمد واسمه أحمد. فلما أتى نظروا فملأ الحسد قلوبهم قالوا: ليس بهو. فقال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه الناس في السوق ففزع الناس يريدون أن ينظروا إلى هذا الخبر. والله نبأ عظيم ما طرق الدنيا منذ خلقها الله إلى الآن مثل هذا الخبر. عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ هل هناك أعظم نبأ من أن يبعث الله رجلا واحد من الأمة يحيي قلوب الأمة ويقود قلوب الأمة ويقول: من يذهب معي في طريقي فالجنة ومن تخلف عني فالنار. فذهب عبد الله بن سلام وهو من اليهود قال: انجفل الناس، يعني سعى الناس واجتمع الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكنت في من انجفل. قال: فأتيته فنظرت إلى وجهه فوالله ليس بوجه كذاب. رجل يأتي من الصحراء من بين الصخور التي تحرق الإنسان تسود بشرته ويأتي وهو كفلقة القمر ليلة 14، عرقه كالجمان كالدر ينسكف، رائحته كالمسك الأذفر إذا دخل البيت بقيت رائحة البيت حتى أيام، إذا مر من السكة يعرف الناس أنه مر من هذه السكة، يده كالديباج. يقول أنس والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي هريرة كيف كان وجهه صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده لكأن الشمس تجري في وجهه. حتى ذكروا أن بعض الأوقات ربما يجلس الجالس فيرى صورته في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل لأنس كيف كان وجهه صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت للبدر، رأيت البدر ليلة 14؟ قالوا نعم. قال والله لقد نظرت إلى البدر أو القمر ليلة 14 ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم والله لوجهه أجمل من القمر ليلة 14. فلما رأى عبد الله بن سلام هذا الوجه ذهب وظن أن هذا الوجه، لأن وجه الكذاب دائم معسوف مغضوب عليه معقود، الكذاب دائما يظهر الكذب على وجهه، لكن الصادق نظراته صادقة ولمحاته صادقة ووجهه صادق. قال فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، حتى يقول ابن الرواحة شاعر الأنصار البطل النقدام الذي قدم روحه رخيصة يوم موته، يوم غلت الدراهم والدنانير على أهل المغاقاة قدم روحه، يقول والله لما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، ثم قال لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، فقط يكفي المنظر. قال ابن سلام فسمعت يتكلم عليه الصلاة والسلام واسمع إلى الكلمات كأنها الدر بل أغلى من الدر، أو كأنها الجواهر بل أغلى من الجواهر، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرادها الدر والياقوت متصلة، لو ذاقها مدنف قامت حشاشته ولو رآها غريب داره لسنا. انطلق يتكلم فيقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اسمع الكلمات، اطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام، أفشوا السلام تدخل الجنة بسلام، وراوي الحديث والحمد لله عبد الله بن سلام. هذا متفقات عند المحدثين، اتفق يعني من الإبداع اتفق هذا الكلام. فلما سمع هذا الكلام انطلق وآمن بالله، فكانت له هذه القصة. يقول عليه الصلاة والسلام لو آمن بي 10 من علماء اليهود لآمن بي اليهود جميعا، لكن ما كملوا 10، النصاب ما كمل، الله كتب عليهم اللعنة فما كمل النصاب، وصلوا 3 و4 وأرضوا أن يجدون 5. أما مكائدهم فمنها التي ذكر الله عز وجل دخولهم الباب يسحبون، فإن الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ما هو الباب؟ قال بعض المفسرين باب أريحة، لما فتح الله على موسى عليه السلام تلك البلاد قال لهم موسى إن من نعمة الله عليكم يوم نصركم ويوم أنقذكم من فرعون الطاغية أن تدخلوا متواضعين سجدا يعني ركعا، تدخلون من باب المدينة متواضعين هكذا خشعا لله كما دخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فإن الله لما فتحه ونصره يوم مكة، يوم فتح مكة، تواضع على البعير وخشع حتى قيل في بعض الروايات سالت دموعه تواضعا لله، فرفعه الله، فإن من تواضع لله رفعه. فقال له موسى عليه السلام ادخلوا متواضعين لما نصركم الله وأنقذكم، فأبوا. تدرون ماذا فعلوا؟ يقول الله عز وجل وقولوا حطة. ما معنى وقولوا حطة؟ يعني يا ربي احفظ عنا ذنوبنا، مثل إذا قلت غفرانك غفرانك أو غفرا غفرا أي اغفر لي. فقال لهم موسى قولوا حطة، كلمة خفيفة معناها يا ربي اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا. فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة في شعره، بدل حطة يقول حنطة. فبدل الذين كفروا ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الآية. فلما بدلوا هذا الكلام غضب الله عليهم سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وأخزاهم وأذلهم مع جرائم والله يندى لها جبين المسلم. تصوروا أنهم يقولون قتلوا في غداة واحدة 10 الأنبياء، لأنه كان يبعث لهم جملة من الأنبياء، أتوا بيحيى عليه السلام فذبحوه وقطعوا رأسه ثم أخذوا رأسه وألقوه في حضن أبيه زكريا، فانتفض زكريا عليه السلام فطاردوه بالسيف. وفي التفسير وفي تاريخ ابن كثير في ترجمة زكريا عليه السلام أنه شرد منهم، فأتت شجرة فلما رأت شرد معجزة من الله انكسفت له هكذا انقسمت له نصفين شجرة، فدخل فيها فأخذ الشيطان بطرف ثوبه فوجدوا ثوبه فعرفوا أنه في الشجرة، فأقاموا المنشار من رأس الشجرة فقسموه مع الشجرة نصفين. هذا الذي ثبت في مقتله عليه السلام. فكانوا يقتلون الأنبياء، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل هناك قتل الأنبياء بغير حق؟ ما دام قال سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهل هناك قتل الأنبياء بحق؟ هل يحق لهم بصورة أخرى أن يقتل الأنبياء؟ لا، لكن من ظلمهم وعتوهم يقول يا ليت هناك أطرف سبب يعتبرون به ويكون سبب يعني يكون لهم جزء واحد على مليون من الحق، لكن والله ولو واحد على مليون إنما هو ظلم وعتو وعدوان. ومنها قتلهم النفس وقصة البقرة، اجتمعوا وما أنكر منهم في الناس هم حيات، ولذلك لا يخدعوا، فإنهم مهما كتب الله عليهم الذلة والصغر لأنهم ينقضون عهد سبحانه وتعالى دائما. ومن بعد أولى عهد الناس، كان هناك إخوة وكان لهم عم غني فأتوا إلى عمهم فذبحوه وأخذوا تركته، وخافوا أن يكتشف النبي نبي عصرهم أن يكتشف أنهم قتلوا عمهم، فأتوا دخلوا أتى قتلوا عمهم هذا وأخذوا ماله، فلما خافوا أن يكتشفوا أتوا إلى نبي من أنبيائهم فقالوا إن عمنا قتل البارحة ولا ندري من قتله، وأخذوا يتباكون مثل أخوة يوسف عند يوسف يتباكون. قال النبي ما ندري، قال لا لابد كسر لابد قاتل عمنا هذا يخرج، انظر إلى الورع ما شاء الله تبارك الله. فقال ما ندري، فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى أن خذوا بقرة فإذا ذبحتموها فخذوا شيئا من رجلها فاضربوا به الميت فسوف يحييه الله وسوف يتكلم بمن قتله. هذا هو التفسير الصحيح للقرآن لهذه الآية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظر إلى البلادة في أذهانهم وإلى الغباوة، ليتهم أخذوا بقرة وذبحوها وانتهت المسألة والمشكلة، لكن قفز الإلحاد في أذهانهم والمكر والخداع. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فموسى عليه السلام ما دام سألوا لابد الجواب يأتي، ولذلك لا تسألوا على شيء تبدأ لكم تسؤكم. فلما سألوا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر، ليست بكبيرة مرة فارق وليست بصغيرة وسط، أراد الله يعجزهم، ما دام تعجزوا بالسؤال كان قال فارق وكان انتهى المسألة، أو بكر كانت سهلة، لكن الوسط دائم صعب، ولذلك جعل الله الأمة وسط. وأكبر ما يشكلك في حياتك أن تكون وسطا، ما يستطيع من الكلة من الناس أن يكونوا وسطا. قالوا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر فافعلوا ما تؤمرون، عوام بين ذلك يعني وسط فافعلوا ما تؤمرون. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا، شوف التحقق والورع، ما لونها؟ من دخلهم في اللون؟ لو أخذوا بقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، والصفراء أصعب بقرة، لو قال سوداء كانت أسهل، لو قال بيضاء أسهل، لكن صفراء، ولو قال صفراء لكن فاقع لونها، يقول حمراء تفقع لونها ما فيها شيء ما فيها لون آخر. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثالث مرة بعد الصفراء فاقع، إن البقرة تشابه علينا ما شاء الله تبارك الله وإن إن شاء الله لمهتدون. بعد ماذا؟ قال إنه يقول الجواب الثالث إنها بقرة لا دلول تثير الأرض، يعني ليست بعاملة ما تحرث، يعني مرتاحة دائم في البيت ما تعرف، لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة، مسلمة لا شية فيها، يعني قيل ليس فيها لون يخالف لونها، حمراء ليس فيها ولو بقعة سوداء ولا بقعة بيضاء، إنما هي كلها حمراء أو صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا الآن جئت بالحق. بعد نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كاد يفعلوا. فلما تدرون أين وجدوا البقرة؟ أورد ابن كثير بأسانيد، ونحن أمام الإسرائيليات لأن هذه من الإسرائيليات نتخذ مواقف ثلاثة دائما، كلما أتانا حديث إسرائيلية لنا مواقف ثلاثة، أما ما أيدها كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قبلناها ووضعناها على العين وعلى الرأس. وأما ما خالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اقترحناه ولم نلتفت إليه، وأما ما لم يصدق ولم يخالف رويناه للناس. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فموجبك أيها المسلم إذا قرأت أي تفسير أن تتخذ هذه المواقف الثلاثة: إن وافق الكتاب والسنة فاقبل، إن عارض الكتاب والسنة اطرح، إن لم يوافق ولم يعارض فروه للناس، فنحن نروي لهذا الناس. قال ابن كثير وهو يروي قصتهم: فما وجدوا هذه البقرة، أعجزتهم هذه البقرة، بحثوا في القرى ما وجدوها، بحثوا في المدن ما وجدوها، بحثوا في البوادي ما وجدوها، سمعوا أنها عند عجوز في ناحية من نواحي البلدة فذهبوا إليها وتغلت هي. لما سمعت أنهم يبحثون خلاص ما عاد تجدها، تبحث عنها ولا تلقاها. قالوا يا خالة يا عمة نريد البقرة، هذا الوصف انطبق الذي قال أن موسى عليه السلام انطبق على بقرة، المواصفات كلها في هذه البقرة، المؤهلات العلمية انطبقت فنريد البقرة. قالت من أين؟ بقرتي فيها كذا وكذا، ولدت في صيف تموز وفعلها وصنعها، وهي من ذرية ومن سلالة كذا وكذا، وسوف تفعل كذا وكذا. فقالوا خلي ما شئت من المال. قالت ما أرضى إلا أني إذا ذبحتموها تملأوا جلدها لي ذهبا، هذا هو الذي ثبت فيه. فقالوا خلاص ما دام هذا الشرط بسيط. فجمعوا حليهم وأموالهم ثم أخذوا البقرة فذبحوها، فصلقوا جلدها ثم ملأوه ذهبا وأعطوه العزيز. فذهبت، لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا صلحت ولا رجعت ولا رجع الحمار، فلا فاتها الذهب ولا فاتتها البقرة. وأتوا فأخذوا رجل البقرة فكنا نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يريكم الله آياتي لعلكم تعقلون، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. فأخذوا شيء من الرجل فضربوا به الميت فقام. قال قتلني هؤلاء الذين أتوا يشتكون هم اللي قتلوا. فأخذهم السلطان وسحبهم إليه من عاد هذا في حفظ الله ورعايته نائما ميتا. هذا من قصة البقرة وقصة إفك في البقرة. إذا سمعت البقرة أو ذكرها فهذا ملخص ذكر البقرة التي كذبوا بها والتي جادلوا فيها والتي أكثروا على أنفسهم. ومنها قصة القرية حاضرة البحر وهي قصة مبكية محزنة. نعم قصة القرية حاضرة البحر، هذه قرية يعني حاضرة البحر على شاطئ البحر، كانت في نعيم وأمن وسلام. الله عز وجل قال لبني إسرائيل لا تعتدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، يعني لا تصيدوا السمك يوم السبت، صيدوا في كل الأيام إلا يوم السبت فلا تصيدوا الحوت والسمك. قالوا سمعنا وعصينا، دائما يقولون سمعنا وعصينا. فلما أتوا تناصحوا فيما بينهم، قالوا أيها الناس نخاف أن الله يستحقنا، فعل الله بنا كذا وكذا وأدبنا، فلا تصيدوا السمك يوم السبت. قالوا كم؟ فابتلاهم الله يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ما يأتي ولا سمكة، إلا أن كان يبحث عنها في البحر ويذهب بالقوارب والشباك ويجد ويجتهد وبكل كلفة يأتي شيء. وأما يوم السبت ما شاء الله تأتي شرعا ملآن من الساحل ملآن من السمك ابتلاء، وتأتي حتى الساحل ما بقي إلا أن تصافحهم وتعانكم. مثل بعض الناس يقولون، بعض المفرعين يقولون ما حكم إذا حرج السمكة من البحر وصلت بالناس، هل صلاتها صحيحة؟ نعم. فالمقصد أن هذا يوم السبت ابتلاهم الله، يوم السبت يشرع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فأتوا وكانوا عقلاء فيهم دهن ما شاء الله تبارك الله، أوصلهم دهن إلى الدرك الأسفل من النار. قالوا ترى الله عز وجل هذه الحيل المحرمة التي ذكر ابن القيم في علام الموقعين، ترى الله عز وجل ما نهانا من الصيد أن نصيد مباشرة، لكن لو حفرنا أخاديد حتى تنشد الأسماك في الأخاديد هذه ويوم الأحد ونسد عليها بالماء ما ترجع للبحر ونصيدها يوم الأحد. قالوا فكر، اكتشفوا هذا المبدأ، فحفروا الخنادق والمجاري الماء والقيود فأتت الأسماك تدخل، فكلما امتلت سدوا ما بينها وبين البحر، سدوا ما بينها وبين البحر، فتأتي تعود ما تستطيع، ويأتيهم الأحد فيأخذونها. قال لهم الصالحون منهم: يا أيها الناس ألحدتم في دين الله، عصيتم الله، تجاوزتم حد الله، هذا خطأ. قالوا لا ما أخطأنا، حتى الشحم سوف يأتي قصة، حرم الله عليهم الشحم فحمسوه عذابوه في النار وقالوا ما هو شحم هذا الدسم، وباعوه. كل ما أتى يقول سبحانه يخادعون الله وهو خادعهم، أنكر ما هناك أنكر منه. فلما أتوا صادوا تصحهم أخيارهم وأبرارهم فمن تصحوا، فأتوا قالوا الأخيار والله لا نساكنكم في قرية أنتم فيها، اجعلوا بيننا وبينكم حاجز في القرية. وهذا هذه نتيجة المعصية إذا ما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما أن يأتي الإنسان ويجعل وترته من تحت رأسه يذهب يصلي ويقول اللهم استعان اللهم اصلح شباب المسلمين، ولا يأمر ولا ينهى ولا يوجه ولا ينصح، ويقول نفسي نفسي ما في الإسلام، نفسي نفسي نفسي نفسي في القيامة، أما في الدنيا ما فيه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أخذا ولتأطرن على الحق عطرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو يلعنكم كما لعن الذين من قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأتوا فبنوا حاجز بينهم، لا تأتون إلينا ولا نأتي إليكم ومعذرة إلى ربنا إلى ربهم ولعلهم يتقون. قالوا ندعوكم إلى الله، إما الأول فنعتذر، وهذا واجب الداعية أول ما تعذر نفسك إذا دعوت الناس، فإنك يوم القيامة ما يخزيك الله يوم يخزي الله الفاسقين، لأنك عذرت بلغت بلغوا عني ولو آية. والأمر الثاني بارك الله فيكم، لعلهم يتقون، عل الله عز وجل يفتح عليهم. فعصوا وتمردوا وأبوا، وفي صباح باكر خرج هؤلاء الصالحون ينظرون إلى أولئك، سمعوا صياح من صياح القردة مثل أصوات الخنازير، فأسرفوا من السور، وإذا كل القرية الشق الآخر أو القسم الآخر من المدينة وإذا هم أصبحوا كردة. ويقول بعضهم في بعض الروايات من التفسير يقول رجل كان يعرفهم يقول يا فلان أنت فلان، وهو قرد فيهز راسه، ويقول فلانة أنت فلانة أنت فاطمة، فتقول نعم، وتقول فلانة نعم يعني تهز راسه، ويقول لذلك أنت فلان ابن فلان الذي كان موظف في شركة كذا، قال يهز كذا يعني برؤوسهم يهزون. قال سبحانه وتعالى يعني لما أخبر سبحانه كردة خاسئين، يعني ما كفى أن كردة لكن كردة خاسئين، فحولهم الله عز وجل. والسؤال عند أهل العلم، هل كردة يتناسلون؟ هل الكردة يتناسلون؟ يعني للحين الكردة الذين نراهم يعني في السودة وفي القرعة هم من إخوان شامير ورابين وإسحاق وهؤلاء، أم هم أبناء عمومة، أم هم فصيلة أخرى؟ الله أعلم. والراجح أنهم كانهم قضي عليهم وما تناسلوا، أولئك الذين حولهم الله إلى كردة كأنهم ماتوا وما كان لهم نسل. وأما الكردة في الخلق الآخر الله عز وجل حول أولئك إلى مثل هؤلاء الكردة، إعطاهم المن والسلوى وتغليلهم بالغمام. الله عز وجل لما أخرجهم جعلهم في طور سيناء لأنهم تاهوا 40 سنة، يقول لهم موسى أخرجوا ادخلوا معي القرية، قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، نحن نريد شيء مسلم يعني ما نريد ندخل في حروب مع الناس، إذا فتحت أنت وأخوك والناس سوف ندخل، أما تقاتل ليه ننشف في الناس لا. فقال لهم موسى لا، دعا عليهم موسى أن يتيهون في الأرض، فتاهوا 40 سنة يأتون إلى طرف سيناء يريدون أن يخرجون فيكون أخطأنا الطريق، لا ما هو صحيح الخط من هنا، فيعودون، فإذا وصل إلى الطرف الآخر ضاعوا 40 سنة. في 40 سنة أتدرون ماذا فعل الله بهم؟ تكفل الله بهم وأنعم عليهم نعم ما أنعمه على أحد من الناس، فجر لهم من صخرة مربعة 12 عينا، لأنهم 12 أسباط 12 قبيلة، كل قبيلة 50,000 5,600,000 كما يقول ابن جرير، كل قبيلة 50,000، فكان كل عين لقبيلة، أنت العين هذا لحزب ليكود وهذا لحزب العمال وهذا لكذا وكذا، اشربوا من هذا لا تشرب هذه من هذه، فأتوا يشربون. فقال أين الطعام؟ هذا الماء يا موسى، الماء بارد لكن أين الطعام؟ يتشرطون. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أحسن طعام. قالوا من والسلوى، فأتى بالحلوى وأتى لهم بالمن، قالوا طائر مشويات يسقط عليهم في الصباح في موائد ويقدم طازج فيأكلون ويقولون أين الحلوى، يعني يقصدون يعني ما يتحلون به بعد الغداء، قال هذا السلوى، فكانوا يأخذونه من على أوراق الشجر ويأكلونه. قالوا هذا الماء وهذا الطعام لكن أين الظل؟ نبقى في الشمس. قال يظلل عليكم الله الغمام، فكان الغمام يسير معهم أفواجا مع قبائلهم. فلما بقوا في هذه النعمة قالوا ما يصلح هذا، ما يصلح المن ولا الماء البارد ولا السلوى ولا يصلح الغمام، قال ماذا يصلح؟ قالوا نعم ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال موسى عندكم عقول؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أي البصل وأي المال؟ أي الحلوى هذه وأي الفوم؟ قالوا ما نريد إلا هكذا. طبائع يعني مثل الخنازير والقرود. نعم يقولون إن حمار قدم له شيء من يعني من طعام طيب، ما أدري هل الطعام بر ولا شيء، فيقول برأسي كذا، يقول من يقول كذا، هو ما يقول كذا لكنه يريد أن يأكل برسيما لأنه تربى على هذا. لذلك الجعلان ما يتربى إلا على دحرجة القدورات، وهذه الأمة خبيثة من الأمم، حتى يقول إنه هو عضو أشل في تاريخ الأمة. ونخاف نغتاب هذه الليلة، يهود نغتابهم هذه الليلة. فالمقصود أعطاهم المن والسلوى ولكن الخير. قال موسى عليه السلام اهبطوا مصرا، يعني أين مصر؟ قيل فلسطين، أرض فلسطين، اهبطوا مصر فكلوا منها. فهبطوا هناك فإن لكم ما سألتم، فنزلوا هناك لأنهم مصرا هنا تحركت وزال العجمة والممنوع من الصرف وصرفت، فيقول مصر معروفة، يعني ليست مصر المعروفة هذه التي هي عاصمتها القاهرة والتي زلزلت مرة يوم كان أحد فراعينها يحكم بالطاغوت وبغير شريعة الله، فأراد الله أن يؤدبه فتزلزلت مصر، فأراد هذا الطاغية أن يلين لله عز وجل ويخشع ويبكي ويراجع حسابه مع الله، فقال شاعر من الشعراء لا لا لا تخف. قال ماذا؟ قال ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. قال ما شاء الله، واستمر في الطغيان، أراد أن يرتدع لكن قال ترى مصر ترى ما تزلزلت لكنها رقصت مما رأت من العدل ما شاء الله. والأمر الخامس عبادتهم العجل، نجاهم الله عز وجل حتى أتى يهودي قال لعلي بن أبي طالب ولن تجد أفضل من علي بعد الثلاثة، حاد الذهن تصل كلماته إلى القلوب مباشرة. ولذلك يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله حسدته الأمم على ذكائه، إيه والله رهيب الذكاء علي بن أبي طالب، حتى يدخل النار فيه طائفتان، طائفة أحبته وأحبته حتى قدسته يجرها الله على وجوهها في النار حتى يدخل النار، هؤلاء الباطنية، وطائفة أبغضته حتى قطع البغض بغضه قلوبها فتدخل النار. فعلي رضي الله عنه يأتيه يهودي يقول هيه يا أبا الحسن ما رأيتم شجرة فقلتم لرسولكم اجعل لنا شجرة ذات أنواط. في الحديث كما تعرفون أن الصحابة لما نزلوا شجرة قال بعضهم يا رسول الله كانوا الحديث عهد بجاهلية في سنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها سيوفنا كما يعلق المشركون. قال ما خرجتم، يقول ما خرجتم من المعركة يا أبا الحسن إلا قلتم لرسولكم صلى الله عليه وسلم اجعل لنا شجرة ذات أنواط. اسمع الرد، فقال علي وأنتم ما خرجتم من البحر حتى قلتم لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول يروى عن علي من ذكائه أنه قيل له كم بين الأرض والعرش مسافة؟ هو علي رضي الله عنه لا أعرف ما قاسها ولا طلع ولا سار، قال بينها بين العرش والأرض دعوة مستجابة. قالوا كم بين المشرق والمغرب؟ قال مسيرة الشمس يوم. فلن تجد أثقل من ذهنه رضي الله عنه وأرضاه لإخلاص وعبادته. الشاهد أن عبادته من أجل خرج من البحر، فلما خرجوا أتى السامري هذا اسمه موسى العجيب، السامري هذا الغاوي المغوي اسمه موسى كان في الركب، ونجاه الله من البحر. وموسى ابن عمران النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اسمه موسى كذلك، يسمون اليهود موشي موشي موشي ديان اسمه موسى في الأصل لكن اسمه موشي. فموسى عليه السلام رباه فرعون، موسى النبي رباه فرعون في القصر معه، لكن انظر هداية الله عز وجل. وموسى هذا الغاوي المغوي السامري رباه جبريل، فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه جبريل كافر، والهداية من الله عز وجل، والمصلح الله مع الدعاء والأسباب. يربى بعض الأبناء في البيت ويقرأ عليه دائما القرآن صباح مساء ويسمع الذكر والمحاضرات، والهداية والأنوار تشع غيابا، وإنسان في بيت مظلم ما يسمع إلا الغناء من المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، ولكن روحه تتوقد للإسلام، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. عكرمة بن أبي جهل يأتي من صلب أبو جهل الذي يرد يوم القيامة على وجه النار، وعكرمة يقول يوم اليرموك من يبايعني على الموت، فيلبس أكفانه بعد أن يغتسل ويتحنط ويتطيب ويبرج بالدماء ويذهب في سبيل الله. فسبحان الله، نوح عليه السلام يقول لابني اركب معنا، قال لا، أنا أطلع أكبر جبل اليوم ولا يلحقني الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فطلع فلما أصبح في رأس الجبل وإذا الماء يزحف، فيأخذ يمد عنقه في الجو يظن أنه سوف يفوت قدرة الله عز وجل، فوصل الماء إلى ركبه فأخذ يتطاول حتى غطسه الماء. إبراهيم عليه السلام يأتي إلى شيخ قال ما يسوى ريالين هذا آذر، يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أتاني علم من السماء، علم لا إله إلا الله، أتيت أنقذك؟ قال اعتزلني وإلا أرجمك. سبحان الله، أب ضال وابن صالح، وابن ضال وأب صالح، قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما خرج من البحر قال لهم السامري أتدرون ماذا معي في هذا القرطاس أو في هذا الوعاء؟ قالوا ما ندري. قال هذا قبضة قبضتها من آثار جبريل عليه السلام يوم مر من البحر، وسوف أجعلها في حليجكم فإنها تحدث أصواتا. قالوا وما الفائدة منها؟ قال الفائدة أنه إلهكم هذا. قالوا موسى كيف يذهب يسلم الله عز وجل من طور سيناء وإلهنا هذا؟ قال نسي موسى، فنسي. فموسى عليه السلام قال يا بني إسرائيل أستأذنكم، عندي مكالمة مع الله عز وجل. وكان موسى إذا أراد أن يذهب لمكالمة الله صام 30 يوما استعداد تهيئ روحي حتى يلقى الله عز وجل، لأنه يبقى 40 ليلة والنور على وجهه بعد المكالمة. فقال يا بني إسرائيل استأذنكم، أنا صمت 30 يوم واستأذنكم. قال بعض المفسرين فذهب موسى وفي أثناء الطريق وجد خلوف فم الصائم، خلوف فمه متغير لأنه صام كثيرا، فأخذ سواكا يتسوق به. فلما كلمه الله قال يا موسى لماذا أزلت آثار الصائم وهو أحب إلي من ريح المسك؟ قال ظننت يا ربي أنه أن هذه الراحة متغيرة. قال عد فصم 10 أيام فأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. فعاد فصام 10 أيام، فلما صام 10 أيام قال يا بني إسرائيل أستأذنكم، عندي مكالمة في طور سيناء، المكالمة ضخمة تحتاج إلى لقاء وتحتاج إلى حضور وحضور قلب، ويخرج هو منهم، ما في ضجة ولا صجة ولا صياح أطفال ولا بكاء نساء، يخرج من الجماهير 600,000 ويأتي على طور سيناء جبل مقدس فيكلم الله عز وجل. فودعوه. فلما مشى قال السامري أتدرون نسي موسى؟ قالوا نسي ماذا؟ قال إلهكم هنا وذهب يكلمه. انظر إلى الغباء فيهم. قالوا فين الإله؟ قال جمعوا للحلي، فجمعوا الحلي فصاغه حتى صوره على شكل الحسير العجل، ثم أدخل هذه الحفنة التراب فيه، ثم أتى يصوت فيه فأحدث رجة وصوتا، قال هذا إلهكم، فسجدوا لهذا الصنع لهذا العجل. أتى موسى عليه السلام وإذا العجل حسير من ذهب واقف أمامه، قال ما هذا؟ قالوا هذا إلهنا. سبحان الله، 40 سنة وتقاتل هو فرعون، والبحر طمر وغم، والدنيا تحركت وتزلزلت، والمعمورة سمعت ولا استفادوا هذا الأمر. من الغضب ألقى الألواح، وفي نسختي خير يقول ابن تيمية رحم الله موسى، سمحه الله لأنه مخلص، وإلا كيف يلقي الألواح وفيها كلام الله؟ تأتي بمصحف معك وتجد البيت يعني مغير متغير البيت، فتقول كيف تفعلهم بالبيت هكذا ثم ترمي المصحف؟ قال لكن لما علم الله إخلاصه غفر لك وسامحه. قال فألقى الألواح وأخذ برأس أخي، من يعدي به موسى؟ من يبدأ به؟ يبدأ بهارون. هارون أكبر من موسى يقال بسنة، لكن كان حبيبا قريبا إلى القلوب، يعني لما راهم يعبدون يقول لا هذا ليس بإلهكم، اتقوا الله خافوا الله، لكن ما كان عنده تصرف قوة. فأتى قال هذا خطأ، هذا الأمر خطأ. قالوا لا ليس بخطأ. فلما أتى موسى عليه السلام أخذ برأس أخيه وبنحيته يجره إليه، فأخذ يجرها يقول كيف توافقهم على هذا؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، خفت أن أقوم فيهم فينشقون قسمين فتقول لا تتصرف قبل ما آتي. لأن موسى عليه السلام إذا وفد عند بني إسرائيل أصبحوا مثل الفئران إذا رأوا الأسد، أو قل مثل الغنم إذا رأت الأسد. وهارون عليه السلام يتصرفون في حضوره، أما موسى ما يستطيعون. لماذا؟ لأنه قوي أمير، من يوم أزاح الصخرة قوي، ولذلك يصفه صلى الله عليه وسلم بالقوة، يقول كأنه من أجل شنوءة، فعبد العجل. فلذلك قال إن من توبتكم، ما هي توبتكم تدرون؟ أن تقتلوا أنفسكم. ما قالوا كيف نقتل أنفسنا؟ قال يأخذ كل منكم سكين بيده وسوف ينزل الله عليكم ظلاما وغماما فتقاتلوا في الظلام حتى لا يرى الإنسان ابنه ولا خاله ولا عمه فتدركهم الشفقة. فأنزل الله عليهم الظلام والغمام فأتوا يتقاتلون بالسكاكين حتى اقتل بعضهم كثيرا منهم. ثم قال موسى كفوا تاب الله عليكم فتاب. هذه خامسة، قتلهم أنفسهم بهذا السبب، افتراهم على موسى عليه السلام. كان موسى عليه السلام رجلا حيا ستيرا يحب الستر في حياء وخجل، كان عند جبينه لأن يتعرض يعني شيء من جسمه لرؤية الناس، فكان إذا أراد أن يغتسل يذهب فيختفي وراء الجبال ثم يتستر بشجرة ثم يغتسل، لأن الله رباه وأدبه فهو تربى بوحي الله. لكن هم إذا أراد يغتسلون يغتسل هذا أمام هذا عرى ويقفزون في النار سواء الرجال والنساء. فيقول بعضهم لبعض أتدرون ما موسى ما يغتسل معكم؟ قال ما ندري. قالوا لأنه آذر، يقولون ليس له آلة، وقيل لأنه في كلام آخر مريض ليس عنده يعني آلة الرجولة. قال فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وصح عند صحيح البخاري أن موسى عليه السلام لما اغتسل أخذ عليه إزار وجعل ثوبه، هذا حديث صحيح، ثوبه على حجر، فلما نزل يغتسل فر الحجر بالثوب فخرج في إثره، فأتى الحجر جهة من إسرائيل فأقبل موسى فعلم أن ليس به داء، فيقول موسى ثوبي يا حجر، وأخذ يضرب الحجر. قال أبو هريرة والله إنه لكلوم بالحجر، أي آثار الضرب بالحجر، قدرة من الله عز وجل، ولو كنت هناك يقول أبو هريرة لأريتكم آثار الضرب بالحجر. هذه السادسة. السابعة إقامة الحد على الضعيف وتعطيلهم عن الشريف، وهذا الذي ذكر عنه صلى الله عليه وسلم لما أتي بالمخزومية وقصتها عليه الصلاة والسلام، أتوا فتشفعوا فيها فقال أتشفعون في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشا أن تسرق. فهم أتدرون ماذا يفعلون بالزاني إذا كان من أسرة عريقة؟ يأتون فيحممون وجهه بالحمم بالفحم. وأما إذا كان من أسرة ضعيفة رجموه حتى يموت يذوق، فلعنهم الله بهذا لأنهم نقضوا الميثاق. ومنها من حيلهم الباطل إذاقة الشحم وبيعه، كما صح في صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه فجملوه فباعوه. قال الله عز وجل إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعض، حرم الله عليهم الشحوم فأتوا للشحم قالوا ليلا، أما أنه شحم فصحيح أنه حرام، لكن إذا سخناه بالنار وأذبناه فليس بحرام. فأخذوا الحيل المحرمة التي يقول ابن القيم هي من أفضح أو من أفضح الحيل المحرمة، ومنها أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوا، وهذه الأمة وقعت في كثير مما وقع فيه بنو إسرائيل. هذه الأمة وقعت في كثير مما وقع فيه بنو إسرائيل بارك الله فيكم. ما هو؟ لا يتناهون عن منكر فعلوا. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا عبد الله اتق الله لا تفعل كذا، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار. يعني بعض الناس تجده ملح يعني فاجر لا يصلي ولا يعرف كتاب الله عز وجل، فتمر به من عند بيتي يا عبد الله اتق الله صل مع الناس الله يفتح عليك، فلا يصلي، فيأتي في المساء يدعوك فتذهب إليه وتسلم على رأسه وتقول أذابك الله أحسن الله مثوبتك ما أكرمك وما أحسن خلقك. فهذا من جنس فعل بني إسرائيل. قال الله عز من قائل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فمن رأى المنكر ولم ينهى ولم ينكر ولو بقلبه فهو من تلك الطبقة بنو إسرائيل، يرون المنكر فلا ينكرهم. ولذلك ورد في حديث أن جبريل عليه السلام أمره الله أن يجلل قرية عن مكانها، فقال يا رب فيها رجل صالح يعبدك ويسجد لك ويسبح ويكبر، قال به فابدع، لا تبدع أول مرة إلا به، فإنه ما تمعر وجهه في ذاته فبدأ به وخسف به. لا يتناهون عن منكر فعلوا. ومنها من قصصهم المخفية أنهم ما استفادوا من العلم، نعوذ بالله من علم يكون وبالا علينا، اللهم إنا نعوذ بك وبوجهك الكريم من علم لا ينفعنا، فإن هذا هو الخزي والعار. ومضرة العلم في جانبين، أن تتعلم علما فلا تستفيده أو لا تبلغه للناس، هذا المضرة أن لا تعمل به. يقول عز من قال في بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفار، الحمار تأتي به وتركب عليه مجلدات فتح الباري والمغني والمجموع رياض الصالحين، ماذا أدر الحمار أن عليه رياض الصالحين؟ هذا اليهود مثلا حفظ التوراة ولكن ماذا أحكام التوراة؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك ترى يا أخوان شهاداتنا والله ما تسقينا من الماء هذه التي ترى من الماسونية يقولون فطر من فطط الماسونية، حتى مؤتمرهم يقولون الثامن من فططهم ومن بنودهم أن يفصلوا طلبة العلم والدعاء عن الطبقة العامة، وهذا أكبر جريمة. حتى يأتي طالب العلم عنده دكتوراه فيقول أنا أجلس أعلم التيمم، أنا وصلت الآن في تحقيق مخطوطة في بولاق في وموجودة منها نسخة في برلين، فأنا مشغول بالاتصال وتنسيق المواعيد حتى أحقق هذه المخطوطة، ويموت هو المخطوطة ويدخل قبره وأهل القرية ما تعلموا سورة الفاتحة، ويأتيه الله يوم القيامة فيعذبه يقول عندي إرشاد دكتوراه، قال ما عندنا دكتوراه، دكتوراه معناها كبير التوراة، يعني كبير في التوراة لأن كلمة إسرائيلية. فالمقصد إن من خطط الماسونية يفصل طلبة العلم عن الناس، فإذا فصل ذلك ما أصبح أحد يقول قولوا لا إله إلا الله ولقرأوا بسم الله وتعم الفاحشة والبلوى. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا إسرائيلي، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تدرون من هذا؟ بالعام بن بعورة، عالم كبير من علمائه، طوق على رأس عمامة وأخذ مسبحة طويلة وأكل أموال الناس بالزور، ولكن ما استضاء بالعلم ولا علم أحد، فقط خيلاء في صدور المجالس على الكنف فقط بجانب السلطان. فلما أراد الله أن يبتليه وأن يمتحنه قال له أحد الأنبياء اذهب إلى أولئك الكفار ادعوهم إلى الدين الخالص إلى الإسلام، فذهب فأرشوه قدموا له مال أعطوه قصر وزوجوه منهم وأعطوه شيء من الذهب والفضة، فأسهل للنبي أنه قد كفر بالآيات البينات وأنه قد ارتد على عقبه، فجعل الله عز وجل مسخه وقيل أنزل لسانه حتى أصبحت على صدره حتى ما يستطيع يتكلم. هذا في الدنيا. قال عز من قال لمحمد عليه الصلاة والسلام واتل على طلبة العلم واتل على الدعاء واتل على هؤلاء الذين يريدون أن ينقذوا الأمة، واتل عليهم إياك عني واسمعي يا جار، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطيناه الآيات في صدره ليرتفع فانسلخ منها. يعني يقول ابن القيم ما أحسن هذا الشبه، يقول إن الثعبان يكسى بجلد فإذا أراد أن يخلعه فانسلخ منه، وكذلك الإنسان إذا تكسى بثوب جميل وأراد أن يتعرى منه انسلخ، فما قال سبحانه وتعالى تخلى وإنما قال انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها لكن مشيئة الله عز وجل، ولكن أخلت إلى الأرض حب التراب وحب الدنيا وحب الخلود والرضا بالدون، فأعطاه الله ما تمنى. وأنت وهمتك، أنت كانت همتك عالية أعطاك الله ما تمنيت، وإن كانت همتك في الصلاح أصلحك الله، وإن كانت همتك في الفساد أفسد الله مقاصد البعيد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا كفر بآيات الله فاتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، انظر كيف مثل الله بني إسرائيل، مرة بالحمار أخص مثل ومرة بالكلب، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، الحمار الكلب تأتي به تدخله في الظل في البيت تدخله في غرفة يمد لسانه ويلهث وقلبه وبطنه يضطرب، تخرجه في الشمس يمد لسانه وقلبه يضطرب، وش الحل؟ سواء. هذا مثلا لمن تعلم فلم يتغير في سلوكه شيء ولم يبلغ شيء فهو سواء تعلم أو لم يتعلم، وما أبلغه من مثل وما عجبها من قصة لمن اتعظ واعتبر. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. مشترياتهم أيضا قولهم أنهم أبناء الله، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء. الآية قيل لبعض الصالحين من أين لك من القرآن أن الله لا يعذب، أن الحبيب لا يعذب حبيبا؟ قال من قوله سبحانه وتعالى قل فلما عذبكم بذنوبكم، فلو كانوا أحباء ما عذبهم الله بذنوبهم، لكن الله يعذبهم بذنوبهم، فهم يرون اليوم أنهم شعب الله المختار، وأنهم الأمة الوسطية، وأنهم هم الصفوة من الناس. قتل فتاة قبل يومين في فلسطين في قرية من قرى القرويين، قتلت فتاة إسرائيلية يهودية، فقام هذا الشامير يقول أدعو بالغضب الإلهي على الفلسطينيين، وهو يقتلهم من 30 سنة، يقتل الألوف المؤلفة منهم ويشردهم في الأرض. أما الغضب الإلهي فلا يفعل على الفلسطينيين، أما هو فلا يفي غضب إلهي. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمقصود أنهم يرون أنهم أبناء الله، وأنهم الشعب المختار، وأنهم صفوة البشرية عليهم لعنة الله. كلما أصبح الصباح وأمس المساء، وقالوا إن الله فقير عليهم لعنة الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. يطلبهم الأنبياء النفقة في سبيل الله، تبرعوا في مشاريع الخير في سبيل الله، قالوا عجل الله فقير، ما دام نطلب أموالنا فقير. من خلقكم ومن رزقكم إلا الله، قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. ويقولون يد الله مغلولة، قال ابن عباس بخيلة، يقولون الله عز وجل ما ينفق كثيرا على الناس، بعض الناس فقراء، ولو كان ينفق عليهم الله عز وجل كان اغتنم. قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، انظر العبارة كانها صاحبة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ما قال يد واحدة، بل يداه مبسوطتان ثم ما سكت بل ينفق كيف يشاء. ولذلك أحد الصالحين قرأها من القرن الثالث يوم كانوا يفهمون القرآن ويتدبرون القرآن فبكى كثيرا يوم قال وقالت اليهود يد الله مغلولة بكى، ولما عسى قال غلت أيديهم رفع صوته حتى ارتج المسجد لينصر دين الله. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة ثم بكى، ثم التفت وإذا الخطاب كأنه صاعقة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا أغنى من الله ولا أجود منه ولا أكرم سبحانه وتعالى. ومنهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. العجيب ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحات الأولى قال سوف يقع في الأمة هذه في طوائفها ما وقع في اليهود والنصارى. كانت النصارى اليهود يقولون ليست النصارى على شيء هم على باطل، وكانت النصارى تقول ليست اليهود على شيء هم على باطل. ووجد هنا اتجاهات ومشارك، يقوم المشرب والاتجاه يقول الاتجاه الآخر ليس على حق ليس على صواب، مخطئ دائم. أما نحن فالحمد لله مصيبين، تذهب إلى أولئك قال أما نحن فأصبنا كل الإصابة أولئك مخطئ. من أين؟ هل نزل عليكم وحي من السماء؟ هل تكلم معكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، إنه إلا الهوى القاتل، نعوذ بالله من الهوى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا كذب على الله عز وجل، فإن الله لم يلد ولم يولد، والولادة من أحب درجات النزوات البشرية، الجنس من أحق شيء في الإنسان. فتجلى الله سبحانه وتعالى لأنه حاجه لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى، فقال هم عزير ابنه، وكذبوا على الله، هذه فرية يستحقون بها التدمير والإبادة وقد فعل بهم سبحانه وتعالى. ومنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذا كلام فاضل، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندكم وثائق؟ عندكم شكوك تدخلون بها الجنة من الله عز وجل، أو شكوك أخرى كاذبة ظالمة غاشمة خاطئة؟ ومنها قالوا قلوبنا غلف، قال البغوي غلف، يقولون عندنا علم إن غلفت قلوبنا عليه ما نحتاج إلى علمك، يعني العلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل عندنا من الفقه ما لا نحتاج إليه لما تأتينا به، وقيل عندنا علم فلا نسمع لما جئت به أنت. قلوبنا مغلفة ما شاء الله، مجلدة بعلم. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت قيل السحر وقيل غيره والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهب كعب بن الأشرف سيدهم من خيبر إلى أبي سفيان فقال أبو سفيان يسأله بلات العزة أينا وأي محمد أهدى، يعني أقوم سبيلا، قال أنتم أقوم سبيلا. قال سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعب الأشرف، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. نعوذ بالله من اللعنة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقولون المسلمين نمكث في النار أيام معدودة، 6 أو 7 أيام أو 10 أيام بالكثير، وبعد تخلفون أنتم يعني المسلمين ونخرج نحن. فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يمكثون فيها مخلدين، ويعتق الله كل مسلم بما يقومهم من اليهود والنصارى. يقول الله للمسلم يوم القيامة: هذا اليهودي هذا النصراني خذه، هذا عتقك من النار، من النار اجعله هو في النار بدلك، يعني اضحيه.